وجعل المشركون لله جل وعلا جزءا مما خلق من الزروع والثمار والأنعام يقدمونه للضيوف والمساكين، وجعلوا قسما آخر من هذه الأشياء لشركائهم من الأوثان والأنصاب، فما كان مخصصا لشركائهم فإنه يصل إليها وحدها ولا يصل إلى الله، وما كان مخصصا لله تعالى فإنه يصل إلى شركائهم. بئس حكم القوم وقسمتهم.